إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب أصدقاء البحر الجزء السابع قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة شريف نبيل محمد نبيل أسامة شعبان إياد العربيد شارك في التمثيل عمرو أبو حية أمينة نبيل أمل نبيل معتصم زقوت أحمد أبو سعدة محمد أبو حية محمد مطر تم التسجيل والمونتاج باستوديوهات صوت الأقصى تسجيل وهندسة صوتية عمرو أبو حية إخراج نبيل عيسى الخطيب يا غازي والله عيب اللي بتعمله انت شو اللي جرالك في حد بيع اخته انت هيك يا البنات لما بيجي العريس بتقعد انت تدللن واذا ما جاش العريس اللي بتتعقد واللي بتنجن واللي بتقعد تخابط في حالها ما من اول فك من هالقصر تريحك بهون عليك تجوز اختك لواحد متجوز ومخلف روح ترميها على ضره الله يضرك ان شاء الله انت جاي تعطيني محاضرات بدك توافقي غصبا عنك اسمع يا غازي انا هلقيت ما بفكر بالزواج بس اخلص من الجامعة انا في اخر سنة وبدي اختم مش غلط بنكتب الكتاب وبعدين بس تخلصي يا دكتورة بصير الفرح لا يا غازي انا قلت لك ما بفكر الا بالجامعة وانا بقول لك الاسبوع الجاي كتب الكتاب والعرس وانا ما اقول لك يا غازي اذا غصبتني غير اروح على الشرطة وافضحك عند العيلة كلهيتها بتهدديني يا ميسا طب خدي خدي يا غازي شكلك مش ناوي تناسبني بطلت قد المقام انا خلاص الله يسامحك هو انا بدي الاقي احسن منك بس اصبر شوية لامتى بدي اصبر يا غازي يا راجل عندها خلصت من الجامعة هيك بصير الي سنة وانا بستنى يا غازي يا شواف اخت عنيدة ومش بسيطة وبتحب الجامعة كتير وعملت لي قصة عشان الجامعة واتفقت معاها بعد ما تخلص يعني في آخر السنة على الصيف بتصير الخطوبة وكتب لي كتاب تنشوف أخريتها يا غالد أيوة يا معلم يعني شمس ولا لسه لسه يا معلم هو وين راح راح يجيب شهادة بالمدرسة أبصر يجي الدعوة أروح أشوفه يا معلم لا ما تروحش مين بتضل بالاستراحة عدوا أجل شمس ما حد يخاف عليه بس أبصر إيش ماله تأخر وهاي آخر دولار أخذته منك يابا الله يرضى عليك ويوفقك والله إنك سبع يا شيخ وبكرة إن شاء الله بدي أبعت السيارة عشان تاخذ شوية بضاعة لأنه البضاعة اللي عندي خلصت وبديش الزباين يزعل ما شاء الله عليك الله يوفقك ويرزقك يا ابني اللي بدك يا أخي يلا بخاطرك يابا وين؟ بشوفك مستعجل أصله صاحبي شمس اللي حكيت لك عنه اليوم بده يجيب الشهادة لازم أطمن عليه يرضى عليك ويوفقك يا ابني يا جهاد يا عم ابو علي هاي شمس جاب الشهادة وجاي يا شمس بشر يا ابنية ليش بتبكي يا شمس بعرفك شاطر قديش جبتها رسبت يا شمس رسبت ولا كيف شهادتك جبتها الأول الأول اللهم صل على سيدنا محمد طب تعال يا ابني تعال تبوسه ما شاء الله عليك طيب يا بنية، هو اللي بيجيب الأول بضل يعيط وبزعل. أصله كل الأولاد أخذ شهاداتهم، أبهاتهم أخواتهم كانوا يستنوا فيهم إلا أنا، ولا واحد كان يستنى فيه، لا أخ ولا أب. إيه بليك يا شمس، إحنا مجالك. كنت أتمنى إن أخوتي يكونوا يستنوا فيه، كنت أتمنى إن أبوي يكون عايش عشان يفرح، لأنه كان يقول لي يا رب أعيش وأشوفك دكتور. لا لا لا لا لا، بديش لدمو هذي، انت اكبر من هيك يا شمس، انت زلمة بعدين كلنا اهلك، والله انا مش عاجبينك يعني. ادخل بالله على استراحة ابو علي. ايوه عندك ابو علي. جهاد اجا. خالد تعال يا اخوي، شيل الاغراض الله يخليك ونزل لي الكروسه. اهلا وسهلا، منوره استراحه. منور بحب النبي، كيف حالكم؟ الله يرضى عليك يا بني جهاد. وين شمس؟ جمس أكو قاعد عند الصخرة لأهله. جاب الشهادة؟ ونجح وغدا الأول كمان يا جهاد. ما شاء الله. خالد بعينك الله، زقني لعنده وهات غرض معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مال الأسد مكشر؟ لا، أنا دايما هيك. طيب بنقول ألف مبارك على النجاح. الله يبارك فيك يا جهاد. اتفضل يا سيدي، هذه هدية النجاح. أنا كنت متوقع أنك راح تنجح وتاخدها الأول كمان. شكرا يا جهاد، شكرا. مالك يا ابني، هو اللي بنجح بيكون مكشر؟ المفروض تفرح وتفرعن. كان بودي يكون أبوي وعلاء وأخوتي كلهم موجودين. يا سلام، هذا أنت طماع كتير يا شمس. امسك، هذه هديتك. شكرا. شو شكرا؟ في حدا بيرفض الهدية من صاحبه؟ أنت نسيت أنه إحنا أصدقاء البحر؟ امسك وامسح دموعك وابتسم، وعلاء إن شاء الله رح يرجع قريب، إن شاء الله قريب. معقول علاء حيرجع؟ إحساسي يا شمس، إحساسي بيقول هيك. يا أخ وين إن شاء الله؟ حملت كل الشنط؟ كله تمام. وين العزم إن شاء الله؟ بالأول روح لي على أقرب سوق للذهب، وبعديها بقول لك وين نتوجه. من عيوني، بس هيك الحساب بيختلف طبعا. ولا يهمك، اللي بدك إياه راح أعطيك إياه. هيك استبيان. ايش علومك؟ خبر عن اللي صار، قول همومك. يا راجع من بعيد. يا ابني شو صار لك؟ ليش بدك تبيع الشاي؟ خلص انا مليت من الشاي ومليت من الدنيا، حس حالي وحيد. يا ابني وبعدين معاك، انت بتكبر ولا بتصغر؟ صرت أحس إن كل ما بكبر سنة أصغر سنتين. صرت أحن لأبويا وأحن لصاحبي علاء، أحس حالي إني ضايع. لا، هيك أنت مش عاجبني. أنا ما بحبش الإنسان اللي بيكون هيك. أنت جمس، والكل بيعرف مين شمس، الأسد الشاطر. شايف اليافطة على اليمين اللي مكتوب عليها استراحة أبو علي؟ بالضبط، ادخل جوا الله يخليك. ولا يهمه. يا معلم أبو علي. أيوة يا خالد جوبير. علاء علاء هاي ورجع من السفر وهو حامل الشنك. معقول ولا معقول؟ والله يا معلم هيو. شمس شمس علاء رجع يا شمس يا شمس يا شمس. أبو علي حبيبي. مين علاء؟ حبيبي علاء كيف حالك ابني؟ والله لك وحشة حبيبي علاء. حبيبي حبيبي يا أبو علي حبيبي الله يخليك. بجد يا علاء لك وحشة والله لك وحشة. الله يخليك أبو علي. كيف حالك؟ كيف أخبارك؟ وكيف حالك يا خالد؟ الله يسلمك يا علاء. أبو علي وين شمس؟ كان قبل شوية على الشط. بالأجل يا خالد بالأجل روح جيبه من تحت الأرض. ولا يهمك ولا يهمك. يا شمس يا شمس. اتفضل يا بنية اتفضل. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. منور البحر كله. وكيف حالك أبو علي؟ إن شاء الله مبسوط. أنا بخير. انت عقيدنا شو صار معاك وكيف رحت وكيف جيت وكيف وضعك؟ والله الحمد لله مسكت شغل وربنا وفقنا وهينا فضل الله. شمس شمس شو في يا خالد؟ في لك بشارة عندي. بشارة؟ شو بدها تكون يعني؟ في واحد عزيز على قلبك وهكواك قاعد في الاستراحة وبده يشوفك. مين؟ علاء؟ مش عارف يمكن ويمكن لا. والله اني انبسطت لك يا بنية. ربنا يوفقك ويرضى عليك يا بنية. الحمد لله. المهم صحتك يا ابو علي ان شاء الله منيحة. ايه الحمد لله يا بنية. ما ظل في العمر قد ما مضى. ايه ها اي شمس. علاء صاحبي. شمس صديقي اخوي الصغير. ازيك ازيك يا بطل وعامل ايه؟ الحمد لله. انت كيفك؟ وهون عليك يا علاء وهون عليك تسيب صاحبك؟ البحر بدونك كان ملوش طعم. صدقني يا شمس الشاي كمان كان بدونك ما له طعم بالمرة. تعال تعال تعال خرفني عن كل حاجة من يوم ما طلعت ليوم وصلت لها. وانت كمان بدك تحكي لي شو صار معك من يوم ما سبتك لهذه اللحظة. يا خالد. ايوه يا عم ابو علي. على السوق روح بسرعة وجيب أحلى سمك. اليوم نعمل غدا. الغدا بده يكون على حسابي لا لا. ولا يهمك يا عم أبو علي. وهل جيت أنت عايش عند أبو علي؟ إيش بدي أعمل؟ واحد أهله ما بدهم إياه. شو أعمل؟ بعدين عم أبو علي مش مقصر معي بالمرة. أبو علي أصيل والأصيل عمره ما بيبوق يا شمس. وانت يا علاء شو عملت؟ شو سويت؟ حكيلي. أنا طلعت عند واحد بعرفه في النرويج عمل لي إقامة وبشتغل والحمد لله مصاري كتير يا شمس. والإقامة تتجدد كل سنة والراجل هذا وعدني إنه يساعدني ويمكن السنة الجاية أو بعديها أخذ الجنسية. يعني بدك تصير خواجة أجنبي؟ لا يا شمس لا أنا عربي أنا عربي ومسلم بس الجنسية بتعني أشياء كتير وبالذات للناس اللي عايشين في المعاناة اللي زي حالاتنا. يعني معنات كلامك إنه أنت رح ترجع؟ أكيد يا شمس. أقل شيء الناس اللي هناك لا بيجرحوك ولا بيهنوك كل واحد في حاله. الجد بجد يا ابو علي، الاكل رائع جدا. يسلم ايديك على هالسمك، يسلم ايديك يا ابو علي. صدقني لو بعرف انك جاي لصدت لك السمك بيدي من البحر. في عندكم سمك في النرويج علاء؟ في كل حاجه يا شمس، بس الغربه مره. طيب علاء شو بدك تسوي؟ هلقيت لازم اروح اشوف اختي ميسة واطمن عليها. يعني بدك تروح على دار اخوك؟ طبعا. ولا اختي ميسة صار لها اشي او حاجة يا ابو علي؟ لا اختك بخير، بس بلاش اخوتك يعملوا لك مشاكل. انا رايح ابو علي اصلا عشان اصفي حسابي معاهم. مين؟ اخوك يا علاء. اخوي؟ علاء؟ اختي ميسة. ميسة، ياه قديش انا مشتاق لك يا علاء. وانا اكتر يا ميسة. كيف حالك؟ كيف انت؟ ان شاء الله ما في مشاكل، ان شاء الله مش نفسك اشي يا ميسة. مش ناقصني الا شوفتك. انت وين وشو صار معاك؟ قصة طويلة يا ميسة، قصة طويلة. طيب تعال تعال تعال ارتاح. قبل ما ارتاح تفضل يا ميسة. شو هذا؟ هذا الذهب اللي اخذته منك، امسكي. لا يا علاء، هذا الكلام مش بيننا. امسكي يا ميسة، امسكي، هذا حقك. وانا اشتغلت وربنا فتحها علي والحمد لله. ارجوك يا علاء خليهن معاك، كون نفسك، انا مش عايزهم. لا يا ميسة، هذا معروف، انا مش راح انسالك اياه. انت صدقت كلام غازي اني قلت عنك انك انت سرقت الذهب؟ انا؟ معقول؟ معقول اصدق انه اختي ميسة حبيبتي تعمل هيك؟ انا اصلا عارف غازي وعارف حقده علي. هو اصلا حاقد على الكل وحاقد على نفسه كمان. معلش كله بتصلح ميسة. قولي لي كيف الجامعة؟ ان شاء الله ماشي الامور تمام. اخوك طلعني من الجامعة عشان بده يجوزني الأسبوع الجاي لواحد متجوز، والله أعلم شو أصله وفصله. الأسبوع الجاي؟ وأنت يا ميسة موافقة؟ موافقة، كنت أدعي ربنا يوقفه عند حده ومش عارف شو أسوي. تقلقيش يا ميسة، أنا جنبك، أنا أخوك واللي بدك إياه راح يصير. ما شاء الله ما شاء الله، شو بتساوي هان انت؟ اهلا يا غازي، انا علاء اخوك. لا اهلا ولا سهلا، انت شو اللي جابك هان؟ اطلع برا، اطلع برا. وانت ولد كيف بتسمحين يدخل الدار من وراي؟ بقول لك اطلع برا. مش طالع يا غازي، مش طالع. انا صبرت عليك كتير، انت دمرت العيلة، مزقت العيلة كلها، وآن الأوان ينحط لك حد يا غازي. معاش اللي حط لي حد، انت طماع وعينك على الدار. ولا اطلع برا، برا. اعقل يا غازي اعقل، خلينا نعيش مع بعض، نحب بعض وقلوبنا على بعض. العمر قصير يا غازي، بكرة كلنا بدنا نقابل ربنا. الظلم ظلمات. بتكاش تطلع برا بالسياسة؟ بطلعك بالقوة من الدار. ارمي العصاية غازي، ارمي العصاية. ابعدي بقول لك، ابعدي غد. اشرد يا علاء، اشرد يا علاء احسن يعورك. غازي ارمي العصاية غازي واخزي الشيطان. بدي اجيب راسك نصين، انت مش قادر تفهم ولا تستوعب. اطلع برا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أقابل ضابط المباحث المسؤول لو سمحت؟ تفضل، أنا الضابط المسؤول. أنا جاي أبلغ عن واحد بتاجر في المخدرات وبزرع بانجو وزيف أوراق الأملاك تعون أبوه وحاجات كتير كتير. أنت بتحكي كلام كبير، معاك دليل؟ معاي كل الأدلة اللي بدينه، أوراق الأرض الأصلية والناس اللي أخدوا رشبة وزيفوا والمنطقة اللي بزرع فيها البانجو وكل شيء، بس بشرط. شرط؟ تفضل. كنت أنا شريكه في البداية بعدين طلعت. لأن أنا ما سمحتش لنفسي أضل في هذا الطريق. توعدني أكون شاهد ملك؟ ولا يهمك، بس مين هذا الراجل؟ أخوي شواف. راح أجيب راسك نصين بهالعصاي إذا ما طلعت من هالدار. بقول لك عقل يا غازي، عقل، خلينا نتفاهم، إحنا إخوة يا أخوي، إحنا إخوة، دمنا واحد. طيب خد. لا يا غازي لا. بقول لك ابعدي ابعدي. سيبيه يا ميسة، سيبيه، أضرب أضرب يا غازي. مش خايف؟ مش خايف؟ أضرب يا غازي، هينه قدامك. طيب خد خد. أخوي علاء، أخوي علاء، الحقوني يا ناس، الدمع وجهه. خلاص فشيت، قول لك الدور علي يا غازي، الدور علي، هات العصاية. إذا كانك زلمة بتمنصها مني، هات العصاية. ارخي بقول لك ارخي. هاي العصاية معايا. ايش عمل فيك يا غازي؟ ايش عمل فيك؟ إذا خبطنا أي هو بتتحمل مسؤوليتها، سامع؟ هعلمك معنى الأخوة بس. بتضرب كمان؟ خد هاي كمان. مد إيدك كمان مرة؟ وفي قلب الدار تبعتي؟ هاي كمان. وهلقيت بدي أكسرك تكسير. العصاية هاد بدي أكسرها على راسك، وأكسرها على إيديك، وأكسرها على رجليك كمان. خد خد إيدي، رجلي تكفي علاء، بكفي. أخ رجلي، إيدي تكسرن، وبكفي رجلي. بدي أكسرك، بدي أكسرك عشان بحبك، عشان إلي سنين ما سمعت كلمة أخوي. بدي أكسرك، بدي إياك تكون أخوي. خد خد، لازم إيدي رجلي بكفي، كسرتني وأنت مش قادر أقف. يا إيدي، يا رجلي، يا كتافي. بدي إياك تكون أخوي. ولك فيش حد ببيع أخوة. الأخ ما بينشرها في السوق، ما حدش ببيع أخوة، ما حدش ببيع أخوة. رجلي تكسرني علاء. وهلقيت الرجل التاني، راح أكسر لك إياها، راح أكسر لك إياها، راح أكسرك بعضك، أكسرك. يا رجلي بكفي. يا يدي، يا رجلي، عشاني بحبك. بدي اياك تكون اخوي. ملعون ابو المصاري. من وين من وين بدي اشتري اخو؟ من وين من وين بدي اشتري اخو؟ من وين؟ يا رجلي، ايدي، يا رجلي، يا ايدي بكفي. وتهكشت يا علاء. خلاص ارجوك علاء، خلاص، راسك كله دم. مش خلص يا ميسة، مش خلص، لازم احسم الموضوع. انا بدي اخو يا عالم، بدي اخو، بدي أخو، بدي أقطعك الليل، بدي أكسرك الليل، بدي أذبحك الليل. خد. هاي بكفي يا أخوي، بكفي يا أخوي، بكفي. كنت أتمنى إيدي تنقطع ولا أمد على أخوي، بس لا، بيكفي. مش عاوز أضل طول عمري وأنا خايف من البشر، مش عاوز أضل طول عمري هارب من البشر. مليت من عيشتي، مش قادر ألاقي مكان فيش فيه بشر عشان أعيش فيه. البشر في كل مكان، مش قادر أضل طول عمري هارب وخايف من البشر عشان هيك ضربتك. قدمنا لكم أصدقاء البحر، الجزء السابع، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة شريف نبيل، محمد نبيل، أسامة شعبان، إياد العربيد. شارك في التمثيل عمرو أبو حية، أمينة نبيل، أمل نبيل، معتصم زقوت، أحمد أبو سعدة، محمد أبو حية، محمد مطر. تم التسجيل والمونتاج باستوديوهات صوت الأقصى. تسجيل وهندسة صوتية عمرو أبو حية. إخراج نبيل عيسى الخطيب.